خلاص صبري خلاص صبري عفت قبري دمعي يجري دمعي يجري عفت قبري عفت قبري دمعي يجري دمعي يجري دمعي يجري عفت قبري عفت قبري ألوح أمه جت تناني أصيح أنا إني في الهاتف.